Book 2 스물 둘 اثنان وعشرون اثنان وعشرون 일상 대화 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 담배 피워요? هل تدخن؟ هل تدخن؟ 전에는요. سابقا نعم. سابقا نعم. 하지만 지금은 더 이상 안 피워요. لكن الآن لا أدخن قطعيا. لكن الآن لا أدخن قطعيا. 제가 담배를 피우면 방해가 돼요? أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ 아니요. 절대 아니에요. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. 그건 저에게 방해가 안 돼요. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. 뭘 마시겠어요? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ 브랜디요? واحد كونياك. واحد كونياك. 아니요. 맥주가 낫겠어요. لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. 여행을 많이 해요? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ 네. 대부분 출장 여행들이에요. نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم. وغالبا ما تكون رحلات عمل. 하지만 지금은 휴가 중이에요. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. 너무 더워요. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ 네. 오늘은 정말 더워요. نعم. اليوم حار جدا فعلا. نعم. اليوم حار جدا فعلا. 발코니로 나가요. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. 내일은 여기서 파티가 있어요. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. 당신도 와요? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ 네, 우리도 초대 받았어요. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.